منذ أكثر من قرنين. من الذي ثلة جماعة مجموعة فقط في العالم الإسلامي بأسره لا يمثلون ربع الأمة ولا حتى خمس الأمة، وبقية الأمة تائهة حائرة فاغرة أفواهها لا تدري، تنتظر كل ينتظر من يأتي بالسكين ليحز هذه الرقاب، بل إن من الأمة من يشمت ومن هو فرح، وهذا ما حدث في الأسبوع الماضي في قضية ترحيل إخواننا المبتلين الذين سجنوا ظلما هنا منذ 14 عاما، أحدهم منذ 14 عاما وهو في السجن بدون محاكمة بدون أي شيء. لماذا؟ لأنه مطلوب لدولة الشر، لدولة الطغيان أمريكا. هؤلاء التتر الجدد، والله التتر خصاء يا جماعة، يعني نظلم التتار ونظلم المغول لو شبهناهم بهم، أخس وأحقر منهم، أخس فعلا. دولة ظهرت على وجه الأرض لا تستطيع، لا في بخت نصر ولا هؤلاء الذين ظهروا، هم أقرب إلى يأجوج ومأجوج. هذه الحكومات المجرمة التي عبارة عن شذاذ الأفاق، مجموعات سجناء الأنجلوسكسون الذين استولوا على خيرات هذه القارة واستعمروها واستخربوها وقسموها وبنوا عروشهم وقوتهم على جماجم السكان الأصليين كما تعلمون. لذلك هذا أمر بيت بليل، دبر بليل، العجلة في الترحيل الآن بصفة خاصة. كل هذه الفترة منذ 98 اعتقلوا، كانت 98 أنا كنت في من ضمن هؤلاء الذين اعتقلوا، وكان معنا هذا المسكين الأخ عادل عبد المجيد، وكان معنا خالد فوازي، هذا أيضا شيخ، هذا رجل، هذا عار وشنار على أهل الجزيرة الذين تركوا هذا الرجل حتى هذه الفترة، كان معنا في 98، عادل اعتقل سنة 99، أخونا خالد فواز هذا في مثال في الأدب والجم والأخلاق من أخلاق أهل الجزيرة، هذا مظلوم مسكين مريض، كان مريض بحق وكان صبورا لا يشكو لأحد، مبتلى في أذنه وعنده أمراض في المعدة وفي أسنانه وعنده أشياء، هذا كان عندما كان معنا في سنة 98 في السجن بالمارش في ذلك الوقت. نحن خرجنا في 99 وهو ظل المسكين مطلوب لأمريكا منذ 14 عاما، لا يوجد أي محاكمة، لا يوجد شيء، مسجون هكذا لم يسأل فيه أحد، ولا أهل الجزيرة ولا حتى هؤلاء حتى إخوانه، ولا لا يوجد أي أحد من هذا من الشخصيات المنسية أصلا، نسوه ولا يعرفون ولا يعلمون من هو خالد فواز. كان في ذلك اتهموه أنه كان يعني تابعا للشهيد، نحسبه كذلك الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه، وأنه كان يعني البوق الإعلامي، يعني له علاقة بإعلاميا، رغم أنه أرسل بيانا أنه مكتب مستقل ولا علاقة له بالقاعدة ولا غير ذلك في ذلك الوقت، ورغم ذلك قبضوا عليه بعد واتهموه أنه له علاقة مع، وأدخلوه هو وعادل عبد المجيد في قضية واحدة اللي هي كأنهم لهم كانوا يعلمون إعلاميا أن تفجيرات نيروبي ودار السلام استلموا فاكس بتبني العملية. طب ما هو كل وكالات الأنباء بتستلم فاكسات حتى قبلها، طب ما الجيش الجمهوري بيرسل لوكالات الأنباء كلهم بعد ساعة سيحدث كذا ويرسل لهم الفاكس أو يرسل لهم المكالمة، كل هذا حلال لكن حرام على هؤلاء، ورغم أنهم كانوا لا يعني لم يفتحوا مكتبا إعلاميا سر يعني تحت الأرض، ولكن مكتب إعلامي اسمه هذا مكتب إعلامي، ورغم ذلك وكانوا يتلقون يعني ليست فيه أسرار، فحكموهم لأنهم تلقوا هذا الفاكس. حتى لا يوجد حتى من جميع القوانين، لو كان الأمر جادا وجديا لكانوا قدموهم هنا في بريطانيا للمحاكمة. لماذا لم يقدموهم؟ وبريطانيا هي معقل ما يسمى الديمقراطية، وقضاؤها يعني أقوى قضاء موجود في المنظومة الغربية. طب لماذا يعني القضاء الأمريكي هيكون أفضل من القضاء البريطاني؟ إذا كان القضاء البريطاني بيستخف بالقضاء الأمريكي يعتبر أنهم ليسوا تلامذة يعني، ولا يوجد مسيسون أصلا عندهم هناك، وعنصريون يعني في القضاء الأمريكي عنصريون، ومجموعات يعني لها حسابات. وسأضرب لكم مثلا بذلك، حكموهم. طب لماذا لم تحاكموهم وأنتم قرأتم على شيطان واحد أو ديمقراطي واحد أو من منظومة واحدة؟ لماذا لم تحاكموهم بموجب القانون هنا أنك أنت استلمت رسالة بريدية أو خط رسالة فاكس بيتبنوا عملية نيروبي دار السلام سنة 98؟ الجماعة يعني اللي قامت أرسلت هكذا فقط. طب وذنبي أنا إيش؟ ما ذنبي أنا؟ أنا استلمته وأنا الذي عمل. قولك أنت على تعلم ولم تبلغنا. لا، هم الذين بيقولوا أنهم سيعملون كذا أو عملوا كذا، هم الذين تبنوا العملية. طب أنا ذنبي أنا إيش؟ ولذلك لأن القضاء هنا لا غير مقتنع بهذا لم يحاكمهم، وإلا الجريمة بموجب القانون عندهم هنا حدثت هنا في لندن في بريطانيا، وهي تلقي الفاكس في هذا البلد. طب لماذا لا تحاكمهم بريطانيا؟ لماذا ترسلون تصرون على إرسالهم هناك؟ لأنهم يعلمون أن الذاهب لا يعود، لأن أمريكا لا يوجد فيها قانون. غابة يا جماعة، غابة من بشر يعني استولوا على مقدرات مجموعة حثالة من الأنجلوساكسون، استولوا على مقدرات أمم وكونوا شركة كبيرة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هو لا يعرفون إلا الدماء، ولا يعرفون إلا القهر، ولا لا تجد أن السجون الأمريكية من أسوأ السجون، يعني لا يقارن بسجون أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية، بل عكسهم أفضل منهم. ولكنهم يشرعون التعذيب ويشرعون القهر ويشرعون كل ذلك باسم القانون عندهم، ديمقراطية أنياب، نياب الديمقراطية، ديمقراطية دراكولا تلخ في الدماء. هذه هي. ثم هذا منذ 14 عاما تزينون المسكين هذا، ثم بعده بسنة عادل عبد المجيد، ثم بعد ذلك هذه قضية لوحدها، يعني قضية لا تتعدى أكثر من فاكس شيء إعلام، يعني حتى لو أعطوهم حكم هنا أعطوهم يعني حكموا عليه أقصى حاجة إيش يغض 3 سنوات، يعني سنتين سنة، يعني إيش الموضوع؟ ما لا تتعدى هذا. 14 عاما ظلمة من أجل ترحيلهم إلى دولة وإلى حكومة الشر هناك في أمريكا. والقضاء لو كانوا منصفين فعلا وهم يتغنون بما يسمى حقوق الإنسان والماجنا كارتا والتعظيم هذا الذي يعظمونه في تاريخهم، لو كانوا صادقين ما سلموهم ولقالوا للأمريكان نحن نحاكمهم هنا لأننا هذه هي الجريمة حدثت عندنا وفي أرضنا، لماذا تأخذونهم أصلا؟ تعالوا حكموهم هنا، أرسلوا محاميكم وأرسلوا ادعاءكم ودفوعكم عندنا ونحكمهم لهم عندنا يعيشون في أرضنا هنا. لكنهم هذه دولة بدون سيادة يا جماعة، ألست أقول هذه بريطانيا بدون سيادة؟ تظنون أن بريطانيا هذه دولة لها سيادة؟ هذه منقصة السيادة كما قالها توني بن أحد وزراء قدام من حزب العمال قديما، قال هذه دولة الولايات المتحدة لا تستطيع في حرب العراق، قال لا تستطيع بريطانيا أن تخالف أمريكا. كل شيء عندهم وهم يعني مخترقين كل معظم هذه الأجهزة، سكرتارية يعملون عندهم. لا تظن كلك الدولة التي لا تغيب عنها الشر، هذا هو الناس القدامى عندهم، لكن في النهاية اخترقوا ودمروهم أصلا. إذن هذا الادعاء بحقوق الإنسان، وهذا الادعاء بأنهم هم الذين يحترمون القضاء، هم أول من أكل هذا القضاء وأكل هذه الحقوق، تأكلت هذه المنظومة التي تسمى حقوق الإنسان هنا، ولكن بصفة خاصة فضحهم الله لأن الضحية كانوا مسلمين. وهذا وزير الداخلية، هذا الشقي المريد، هو سبب كل هذه المصائب الحاقدة على الإسلام والمسلمين، اللي هو ديفيد بلانكت، هذا هو الذي هذا عمل اتفاقية من طرف واحد. يعني أليس فيكم رجل رشيد؟ لا يوجد في هذا الشعب، تقولوا لنا الحرية إيه؟ يعمل لكم اتفاقية من طرف واحد، يعني أمريكا تطلب أي مواطن بريطاني وبريطانيا لا تستطيع تأخذ أي صعلوك أمريكا. تخيل اتفاقية من طرف واحد، هذا هذا هذا هذا العار والشنار عليهم هم في منظومتهم هم. ثم يستعسدون فقط على المسلمين الضعفاء، على المحبوسين والأسرى، وكبروا لنا الموضوع. أبو حمزة المصري ما شاء الله، وأمريكا فرحة، لاحظوا ترحيل الرجل وكأنه هو الوحيد، هو وحيد فقط في هذه القضية. فما هو الذي من أبو حمزة منذ 8 سنوات ومن قبله 14 عاما خالد فواز، وبعده 13 سنة عادل عبد المجيد، ثم بعد ذلك وعندك بابر أحمد، هذا اتهام بابر أحمد، هذا من الأشياء من العجائب. يعني الرجل أسس موقعا، هذه ما يسمى حرية الرأي كما يقول، حرية التعبير، أسس موقع اسمه عزام.com في ذلك الوقت سنة 98، يعني قبل أحداث سبتمبر يا سيدي، قبل أحداث البرجين. ورغم ذلك انظر الحقد والانتقام. طب كيف تسلم وهذا مواطن جنسيته بريطاني؟ ها يعني المفروض تحميه. وايش هي القضية اللي يعني التي عملها؟ ايش بيحرض على؟ طب ما تحاكمه في بلدك يا اخي، حاكمه هنا. وحكمتموهم فعلا، هم حكموهم هنا ايضا، حكموهم على قضايا اخرى، حد على الكراهية كتلفيق التهم هذه. ورغم ذلك طيب اذا كان هذا الرجل بريطاني بحكم الجنسية يعني، وارتكب سنة 98 وثم امريكا تطلبه، لماذا يعني؟ وهذا عشان من اجل موقع اسسه وانتهى الامر؟ يعني ايش عندما يطلبون اي انسان يقول لك ده طب حرية التعبير مش قضايا رأي هذه؟ واسسها منذ 98 يعني في عز ايام ما البلاد المسلمين كانت في ذلك الوقت هؤلاء الامريكان يضربون ويتآمرون على الاسلام والمسلمين، وفي ذلك الوقت ظلوا يخطفون الشباب من جميع انحاء العالم. اتنسون هذا التاريخ وقواعدهم في الجزيره وغيره؟ هذا الخداع، خداع ديمقراطية، خداع هؤلاء عبابيد الديمقراطية، بابر أحمد والآخر اللي هو سيد طلحة. لا يوجد قضية يا جماعة، لا يوجد قضية تستوي على ساقين. هذه بحكم القانون الوضعي، بقانون البشر الذي اخترعوه، لا يوجد قضية هشة، لا يوجد شيء، وإلا كانوا حكموهم هنا. لكن أمريكا ليس فيها هذه القوانين، غابة اللي في دماغ القاضي يعمله، ممكن بتليفون يتصلوا به. نعم هذا، وعندهم أصلا عنصريون حاقدون أصلا، تقول لي حرية التعبير والقضاء في أي نزاهة هذه؟ في نفس اليوم الأسبوع الماضي، أسبوع قبل ما منذ أسبوعين، موضوع الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والفيلم، ماذا فعل القاضي؟ ألم أقول لكم في الخطبة الماضية القاضي في أصدر بأن هذا من حرية التعبير إعلان بأن نحن همج، إذا كانت هناك حرب بين المدنيين والهمج والبربريين المتوحشين فكونوا مع إسرائيل ولا تكونوا مع الجهاد. لاحظ ما دخل هذا بذاك؟ يبقى نحن همج، لكن تستفزون الناس، تستفزون الملايين المسلمين. لا يوجد، هم يعتبرونكم يا جماعة غثاء كغثاء السيل، أرقام، ملايين أرقام لا قيمة لها أصلا. هم جربونا في عدة مواضع ولم نحرك ساكنا، فاجترأوا علينا فيما بعد منذ حرب الخليج الأولى والثانية، وبعد ذلك هذا حرب احتلال أفغانستان والعراق، وكل هذا جربونا، وجدوا حناجر صوتيات، ناس فقط تقوم وتخمد مجرد يوم أو أسبوع وانتهى الأمر. جربونا ولذلك اعتادوا علينا، ولذلك اجترأوا على أبنائنا، ونحن الذين فرطنا في تسليم هؤلاء. ايش القضية؟ ايه يعني ايه قضية الشيخ ابو حمزة ايضا؟ ما هي القضية عنده؟ انظر الى قضية، هو هذه القضية اللي مكبرينها يعني. القضية الاولى يقول لانه بسبب مقتل 16 سائحا في اليمن من الغربيين، معظمهم بريطانيين، ها، وفي 2 امريكان، فطلبينه من اجل هذا. لاحظ. طب يا سيدي المحاكمة في اليمن، في اليمن قرار الاتهام لم يتهم الشيخ ابو حمزة، لم ينزل في قرار الاتهام، لم تحاكمه حتى المحكمة، حاكمت ابنائه فقط وانتهت العقوبة. طب هو في المحكمة في قرار الاتهام في البلد الذي حدث فيها هذا الموضوع لم يتهموه. طيب وبريطانيا يا سيدي، ما هم سياح بريطانيون أيضا قتلوا، طب لماذا بريطانيا لم تحاكمه؟ هي أولى أن تحاكمه، لأن هؤلاء بريطانيون لو كانوا يملكون دليلا واحدا ضده لكانوا حكموه هنا بلا رحمة، لكنهم متأكدون أنه لا علاقة له بالموضوع. لكن أمريكا شريعة الغاب، جماعة من اللصوص استولوا على هذه القارة ويمارسون القرصنة والبلطجة على مستوى العالم. لا يوجد القانون، قانوني أنا، أنا القول. يعني أنت حتى شركاؤك في في الهيمنة وفي الغطرسة والاستكبار لا تأمل لهم، لا يثقون في بعضهم البعض، تخيل. طب لماذا؟ والقضاء البريطاني والحكومة البريطانية تعلم أن الشيخ أبو حمزة لا علاقة له بما حدث، وإلا كانوا حكموه يا جماعة. إذا كان حكموه على قضية التي حضرتها أنا بشخصي، وكنا يتهمونه بالتحريض على الكراهية، وهي عبارة عن آيات ودروس يأتوني أحيانا، يقول كلام هو يقول آية لكن لا يقول إنها آية، كما نتكلم نحن هكذا ننطق الآية ولا نقول آية، فيقولون يترجموها كأنه هذه قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة مثلا على سبيل المثال، فهو يترجموها على أنه بيحرض على القتل، فإحنا نقول لهم لا هذه آية، ونكتب أن هذه آية في القرآن، حكم القرآن، ها حكم بقى المليار هذا ورايح دماغكم، هذا حديث، وجبنا لهم كل يعني فصصناه بالكامل ولا يوجد أي شيء ضده، ورغم ذلك حكموا عليه بسبع سنوات. هذه 7 سنوات باختصار، يعني هو المفروض كانت 12 سنة لكن عشان السنة مضغوطة 7 سنوات. انظر إلى التآمر، أمريكا ظلت هكذا فتح الموضوع حتى قبل قبيل الانتهاء المدة خلاص هيخرج، راحوا جددوا الطلب مرة أخرى اللي هو أرسلوا لنا. هذه المسألة مسألة استخبارات، ألو يا أمريكا هذا الرجل سيخرج الآن ونعمل لنا إزعاج، ماذا نفعل؟ اطلبوه، جددوا الطلب، هم الذين يطلبوا من بعض كما فعلوها مع بعض الدول العربية. أنا أذكر عندما كنت في المحاكمة كانوا اتصلوا بالمخابرات المصرية وقالوا ارسلوا لنا الملف لهذا الرجل معلومات، تخيل هم اللي أرسلوا، وأعطوا للمخابرات المصرية للأمن المصري أعطوا لهم المعلومات عن وجود الواحد هنا، رغم أنهم عندما يأتي أي شخص يطلب لجوء سياسي هنا بيقول لك أي معلومات هي سرية ممنوع إن إحنا نرسلها لبلدك، واتضح أرسلوا كل شيء لهؤلاء الطواغيت المجرمين. قل يقول لك أمان والعقد يا عم، هم الذين يخونون العهد، هم الذين ينقضون العهد، أي عهد؟ هم الذين خانونا وهم الذين نقضوا العهد معنا، ماذا فعلنا لكي يفعلوا بنا هذا؟ إيش مجرد إنك بتتكلم إنك تخطب تفعل إيش يعني؟ ماذا فعلت يعني؟ أي شيء مادي فعلته؟ هاتوا لنا جريمة بنص قانونهم قام بها أو حرض عليها الشيخ أبو حمزة أو الشيخ أبو قتادة أو أي من مشايخ هؤلاء، هاتوا لنا جريمة واحدة بالعكس الأحداث التي حدثت في لندن بعد ذلك في 2005 كان كل هؤلاء المشايخ في السجن، كل هؤلاء في السجن ما لهم علاقة بأي حداث. لما كانوا موجودين في الخارج ما كان ولا أي شيء حدث. يعني طب والمشكلة الذي يسير هؤلاء ويحرض الحكومات هنا هم من المستشارين المسلمين، يسمون هؤلاء المستشارون المسلمون، وهذه المراكز التي تسمى مراكز التجسس والعار والشنار، مراكز التي تمولها هذه أجهزة المخابرات العربية والإسلام تسمى إسلامية، هذه التي تحرض على لماذا فلان هذا موجود يا جماعة الجنوب هذا لا يمثل المسلمين، كانوا يحرضون على إخواننا ويحرضون علينا، وهم الذين يضغطون وضغطوا على الحكومات هنا على الحكومة هنا لكي تعتقل بقدر، يقول لهم لا احنا لابد يجي فتلككوا، بعد ذلك اتخذوا اي ذريعة واقبض عليهم واعتقلهم. تقول ديمقراطية وحرية وان يحترم حقوق الانسان، هذا كلام في البداية كان جميلا، الماجنا كارتا وهذه الحقوق الجميلة فقط على غيرنا، لم يشرعوها ولم يسنوها الا لانفسهم. هذه كانت في حقبة الصراع مع الشيوعية والكتلة الشرقية، حقوق الإنسان واتفاقات جنيف كان الهدف منها استقطاب الشيوعيين المعارضين والحرب ضد الصين وغير هؤلاء أي معارض حتى لا يسلموه، كان الهدف هذا. لكنهم وجدوا بعد انهيار السوفييت انهيار الشيوعية وجدوا أن الإسلام الأخضر هنا سموه الأخضر المارد الأخضر لابد أن يشيطنوه، والغرب لا يعيش لا يعرف أن يعيش إلا على عدو، والأمريكان لا يعرفون أيضا وهم رأس الغرب رأس حربة الغرب لا يعرفون إلا أن يعيشوا على عدو، ولذلك تجد دائما عندهم هذه المصارعة والأشياء، وحتى الأفلام كلها تجد فيها يضخمون الأشياء، وهذا رامبو وهذا الموضوع يروح يدمر الأفغان بمسدس ولا هذا مدفع عبارة عن ماسورة مجاري حمله بيطلع منه كل حاجة، ولا والذخيرة عمرها ما تنفذ، لاحظوا ما عمرها ما تنفذ، ينط من الجبل يطلع من فوق لتحت، الناس تضربه بالقنابل تضربه بالقذفات بالنبر، الرجل يطلع سليم وما عندوش، سوبرمان هم أصحاب نظرية السوبرمان، الرجل القوة العظمى اللي هي تتحدى الإله، هذه هي فكرة السوبرمان اللي أقوى، هذا أنا الذي أتحدى، أنا الذي أصنع هذا العالم، لا يوجد إله في دماغه، هذه المسيحية فقط من باب اللي يضحكوا على أتباعه، يعني مسيحية مختطفة، لكن كنظرية السوبرمان الجنس الرجل الأبيض الرجل ذو العيون الزرقاء هو المتفوق في كل شيء، هو اللي يهزمك حتى في الأفلام، في أفلامهم الهزيلة هذه التي خدعوا الناس بها هو دائما ينتصر، هو دائما لا يموت، هو دائما هو الذي يحقق، وهو الذي إذا أعطاك يعطيك الحرية لكي تشكره، ودائما إذا استخدم الرجل الأسود بمجرد المساعدة عشان هو لولاه ما استطاع الرجل الأسود أن يعيش، لولاه ما استطاع هؤلاء الفقراء أن يعيشوا، دائما هكذا ويدخلك في أنت تتفرج على فيلم فأنت تتعاطف معه، هذه لا يعرفون إلا القوة إلى البطش وإلى الظلم، وهذه المصارعات ومصارعة هنا في يوجد في التاريخ مصارعة اسمها ثيران يا جماعة، ناس تعذب الحيوانات، حيوان تعذب وعمل تعذب في الحيوان، دين الإسلام دين الرحمة الذي تعامل وتكلم عنه، والرسول يقول إن هذه البهيمة تشكو إلي أنك تشق عليها، هؤلاء يفعلون بأذر هذا، وربما الواحد يموت الإنسان لا إليهم يتسلون هذه هي عقلية هؤلاء، إنه هو السوبرمان هو السوبر باور هو القوة العظمى لا أحد يقاره. فلما وجدوا الاحتجاج ولجدوا من يقف أمامهم هنا من هؤلاء يشترئون علينا إذا تركناهم فإنهم سيقول، وذلك يعمل لك الحروب المبكرة هذه إجهاد المبكر إجهاد الفكري، يحاربك فكريا رأيتيا ورأييا، يحبك على الرأي يحبك يحكمك على أي شيء، هذا هو الذي فعلوه. طب الرجل 16 قتيلا أم تقول معظمهم بريطانيين ولم يحكموا هنا، ثم يقولون لا عنده تهمة أخرى في أمريكا، انه هو امر احد الاشخاص بان يبحث عن معسكر للتدريب والسلاح وهكذا لتدريب الشباب هناك في امريكا فيما يسمى خليج سياتل. هذه اولا في القانون الامريكي، مش في القانون، في الدستور الامريكي عندهم المعسكرات مثل دكاكين الصرافة. عارف الدكاكين المفتوحة؟ هذه معسكرات فيها كل الأسلحة التي تتخيلونها. لا يوجد تحظر أصلا في الدستور الأمريكي. هذا شعب مسلح هكذا كلك، لأنهم يعيشون على وهم أن في قوة ستأتي تغزوهم، فلذلك يجب أن يلاحظوا يسلحون شعبهم لكن يحرمون ويحذرون ويحاربون مجرد التسليح بالسكاكين. حتى الخنجر، هذا الخنجر الموجود عند أو الجنبية عند اليمنيين وعند العمانيين وبعض اللي هي التقاليد هذه التي لا يوجد فيها أي شيء، هو أيضا يحاربها ويقول لا بد لهذه الجنبية، حتى الجنبية هذه أو الخنجر هذا الذي يعبروا بسوء حلية لا يريدونه. والله قال لنا وحذرنا: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لاحظ، يسلحون شعبهم لكن لا يسلحون الآخرين. هذا هو قانون القوي، هذا هي القانون، قانون القوي. هو قوي زيك يسلح، لكن عنده في الدستور إن هذا مباح. طيب يا سيدي، يا بريطانيا، لما علمتم هذه المعلومة إن الشيخ أبو حمزة هو له أحد الشباب هو شهد عليه، شهد زور، يعني شهد زور اسمه شهد ملك عندهم، ضغطوا عليه: يا ابني بدل هنعطيك 100 سنة سنعطيك 20 سنة هكذا مقاولة، هنعطيك 20 سنة في مقابل. الثاني فرح من 100 سنة ل20 سنة خير، أو الواحد يقضيهم في السجن هكذا يخرج ما شاء الله يكون عنده 70-80 سنة فيقول تخرج من هذا، لكن بشرط انك تشهد ان ابو حمزه هو الذي امرك وهو الذي يعني هذا هو دي اسمها هذه ما يسمى مفاوضه معه ومقايضه، وهذا هو الشاهد الوحيد في القضيه. طب يا سيدي، اذا كانت القضيه عندكم انشاء المعسكر ليس جريمه، انشاء السلاح عندكم اللي يحمله ليس جريمه، احنا بنفترض على صحه الادعاء. طب بريطانيا لماذا لم تحاسب أبا حمزة هنا وتقول له أنت أرسلت لكي تعمل إرهاب في دولة أخرى وتنشئ أسلحة، لماذا لم يحاكموا؟ لأن هذه مسائل غير مقنعة، لا يوجد دليل في أي شيء ولا يوجد أي جريمة، هذا مباح عندهم هناك. لو أنشأ هنا، لو أنشأ هنا في بريطانيا، نعم قانون هنا يمنع إنشاء معسكرات أو أسلحة أو غير ذلك، يمنعوها هنا في طبقا لقانون البريطاني، لكن هناك غير ممنوع. طب تحاكموا لماذا؟ لماذا تحاكموه؟ لماذا ترسلوه على قانون يبيح هو مباح أصلا عندهم؟ انظر، جريمة، هذا مؤامرة، تواطؤ، هو الهدف منها يا جماعة يا مسلمون. أو اضرب المربوط كما يقال في المثل، اضرب المربوط يخاف السائب، اللي هو المتروك، اللي السائب هذا يخاف لما تضرب واحد مربوط وتضرب تضرب فيه، اللي البعيد او عندما يرى يترعب. هو يعملون ذلك من باب لا مرحبا بالمسلمين هنا. من يريد ان يعيش في هذه الديار وهذه بلاد الغرب فهو المسلم المستأنس المروض، أليف، مسلم أليف، منزوع العقيدة، منزوع الشخصية، إسلام حسب الدولة، يعني أنت بتغير حسب الزمان والمكان. أنت في بريطانيا إسلام بريطاني، يعني أنت شيخك الملكة وهي صاحبة الكنيسة وصاحبة المسجد، يعني هي رئيسة الكنيسة الأنجليكاني وهي صاحبة أيضا المسجد أيضا، ها رئيسة الاثنين. وفرنسا إسلام فرنسي، هو نفس القصة. هولندا هذا الذي جاء بدل ساركوزي هو أيضا هو رئيس المسجد ورئيس الكنيسة، وذلك لا مرحبا بكم، يعني هذا من باب أنتم الذي سيعيش منكم في الغرب سيكون مصيرهم كمصير إخوانهم الموريسكيين قديما أيام الأندلس، ستجبرون على تغيير إسلامكم وتخفونه، وسينصرونكم وينصرون أجيالكم وأحفادكم فيما بعد لمن يعيش هنا. سينصرونهم ويجعلونهم يحاربون المسلمين فيما بعد. هذا هو الذي حدث للمورسكيين، رغم أن المورسكيين ظلوا 200 عام يقاومون ولم ينجدهم أحد، لأن كل المحاولات النجدة لهم فشلت. والعالم الإسلامي في ذلك الوقت كان مشغولا بنفسه في هذا الوقت، ونفس المصير هذا يخشى أن يحدث للمسلمين. سيتحول، نحن هنا الذين يعيشون هنا ويفرحون أن يعيشوا هنا، هم وأجيالهم ويخططون في المستقبل، هم مشروع مورسكيين. هؤلاء المدجنون، يسمون المدجنون، لا هو صار مسلم ولا صار نصراني، ويشك فيه أنه هو، رغم أنهم أعلنوا تنصرهم لكن كانوا يشكون فيهم. هذا هو للأسف سيحدث، وأسأل الله أن لا يحدث، لكن احنا نقول هذا هو التاريخ. إذن لا يضحكون علينا، أمر دبر بليل فعلا. هل كانت مصادفة أن فرانك جاردنر اللي هو مراسل الشؤون الخارجية في البي بي سي يعلن في نفس يوم قرار المحكمة أن الملكة ملكة بريطانيا أخبرته قبل 2004 في حديث معها أنها خاطبت وزير الداخلية في ذلك الوقت، وقالت لوزير الداخلية في ذلك الوقت هذا كيف يسمح لهذا الرجل حتى الآن لا تدخلونه السجن، يعني لماذا يسمح أن يكون حرا حتى الآن، يكون لماذا يسمح لأبي حمزة أن يكون حرا حتى الآن. هذه ملكة البلاد، هل كانت مصادفة أن يبثها هكذا في نفس اليوم؟ الناس يقولون هو قال الرجل هذا شيء جيد، يحرج الملكة، يحرج الملكة على شيء. بالعكس، دي في شعبية الملكة عند عقلية الإنجليز أن الملكة هذه هم أولا يحبونها ولها شعبية قوية عندهم ويحترمونها، لكن هذا الحرج الذي تظنون له رسالة أخرى، معناها يا قضاة الملكة أصلا لا تطيق هذا الرجل، يعني يا من تقولون حقوق إنسان دعكم من هذا الموضوع، ملكة رئيسة البلاد هذه الأم الوديعة الحبوبة لهم تقول بتحرض وزير الداخلية قبل 2004، لماذا لم يقبض على هذا الرجل حتى الآن؟ فلما يشاع الخبر الآن يبثه هذا كبير مراسلي بي بي سي، معناها ماذا؟ معناها الإعلام سيتكلم عنه، وفعلا تكلموا بقوة عن هذا الموضوع، والملكة قالت معناها إيش؟ معناها سلموهم بلا كرامة، رأس البلاد فرح منذ سنوات، وحتى الشعب يكون راضيا عن الملكة التي لا تريد هؤلاء، أخرجوا هؤلاء من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا نريد هؤلاء الدعاء، لا نريد هؤلاء المشايخ عندنا. هذه هي الرسالة، هذه ملكة البلاد، وهذا هو الذي لاحظوا قول الله تعالى، لكننا لا نتدبر. يرضونكم بأفواههم، أنا أحترم دين الإسلام، تعترف المسلمين يعني، وإني بنهنئ المسلمين بعيد الفطر وبنهنئهم برمضان، دائما يدوا رسائل مثل هذه الرسائل. طب وإذا كنتم بتهنئون المسلمين بهذه الأعياد، تخيلوا يا جماعة في بريطانيا لهؤلاء الأقلية التي مدللة في بلاد المسلمين، تخيلوا الملايين الموجودة هنا في بريطانيا مثلا على سبيل المثال في أعيادهم لا يعطونهم يوم أجازة، لا يعطونهم، يقول لك طب انتوا، طب يا سيدي عندنا ناس بتحتفل اليوم والآخرون يوم آخر، طب خير اعطوهم يومين يا أخي أجازة، ايش المشكلة؟ ده ملايين، ده أكثر من اليهود، أكثر من أي عرقية عندكم، ورغم ذلك لا يعطونهم هذا الحق، وهو حق حقوق الأعياد ديانة. هم يقول نحن نحترم حقوق العرقيات وهذه الديانات والثقافات وهذه، هم يقولون لكن لا يوجد، يعني أولادنا يذهبون إلى الامتحان وإلى الدراسة في نفس يوم العيد، لو صادف أن يوم العيد كان في نفس يوم امتحان عادي يذهبون، لا يذهبون، يقول لك نصلي الساعة بقى في أي وقت في أي مكان، أو أحيانا لا يصلون إلا بعدين، يقول لك وإلا ضاع للامتحان. تخيل هذه أليست هي حقوق هؤلاء الذين يفرحون ويرفعون كل نحن بريطانيون ويحضر لك العالم وهذا؟ هم أنتم أصلا ينظرون إليكم نظرة دنيا، هم يزدرونكم يرضونكم فقط بمعسول القول، وما تخفي صدورهم أكبر، والله يقول قد بينا لكم الآيات بينا لقوم يعقلون لكنكم لا تعقلون لمن يحاربونكم. ملكة البلاد المفروض بالمنطق عندهم أن المواطنين سواسية أمامها، أن كلهم على مسافة واحدة، هكذا يقولون أو يتغنون. طب لماذا تحرضين على أحد هذا راعي من رعاياك حتى وإن كان شريرا يا سيدي، كان شريرا، لكن هذا أليس من أحد رعاياك؟ وتقول لا إحنا نحترم القانون. طب كيف تحرضي على اعتقاله وهو في ذلك الوقت لم يكن معتقلا؟ عارف اعتقلوه بعد هذا مباشرة، لأن القرار هذا الكلام الذي قاله فرانك كان قبل 2004 اعتقلوه، ثم لفقوا له التهم الكبيرة هذه وأدخلوه في دوامة هذا حتى رحلوه بلا رحمة من الملك. تحريض ثم التطبيق بعد ذلك في 2004، يعني في نفس التوقيت. تقول لي في أمان؟ ونعم، إذا كان الملك نفسه الذي عندما تتظلم من وزير أو تتظلم من رئيس الوزراء أو من أي مسؤول تذهب إلى الملكة في النهاية، في الآخر كان هو الملك هو نفسه الذي يحرض، الملكة نفسها تحرض وهي التي تستعجل وتقول طب ألا تنتظر تقوله هاتوا القضايا حاكموه؟ لا، لماذا هو حر؟ يعني يلفقوا له شيء، يلا يا جماعة اعملوا له أي حاجة. هو فعلا اعتقلوه بعدها مباشرة. ويقول لك نحن المواطنون عندنا سواء، من يحصل على هذه الجنسية فهو عندنا يعني كبريطان. لا، هذا كلام يضحكون عليكم. البريطاني المكتسب هذا إذا كان مسلما فهو في الحضيض، أسود في الحضيض. إذا كان نصرانيا هو أعلى من المسلم، أدنى مرتبة عندهم في التقسيم هم المسلمون، حتى وإن كان هذا المسلم لونه أبيض أشقر مثل الأتراك، مهم أنك مسلم. تنزل إلى الحضيض، المراتب الأخرى بحسبها وحسب خدمتها. حتى الهندوسي عندهم وهؤلاء السيخ عندهم أفضل من المسلمين ويميزونهم عن المسلمين أيضا، رغم أنهم يسخرون منهم في الإعلام لكنهم عندهم أفضل من المسلمين، أدنى مرتبة. حتى أنا هذا الكلام نقوله لإخواننا المسلمين الذين عايشين هنا والمسلمين في بلاد الغرب الذين يظنون أننا نعيش في جنة. لماذا؟ لأنهم يقارنون الجحيم الذي هم فيه من هؤلاء الصعاليق وهؤلاء الحكام المجرمين الذين يستولون على خيرات البلاد والعباد، هم يتكلمون ذلك، يقارنون بين الحالتين، لكن لا تظن ذلك. هذا الثمن، ثمن الغربة وثمن وجود هؤلاء المسلمين، ثمنه باهظ، ثمنه باهظ، ثمنه كبير. هذه الجريمة يدفع ثمنها هؤلاء الحكام وهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء في بلاد المسلمين، لأن لو كان هؤلاء يحكمون بما أنزل الله ويحكمون بالعدل ما جاء الناس هنا وما رموا أنفسهم في البحار وهذه المفاوز والهلكة ليطلبوا الرزق وليحسنوا أوضاعهم. لو كانت بلادهم سليمة ولو كانوا آمنين في بلادهم ما جاءوا هنا، لكن هذه جريمة يتحملها هؤلاء المجرمون الذين حكموا بلاد العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك يقول لك يعني يفتخرون بجنة الغرب. أي جنة الغرب هذه يا جماعة؟ إذن هذا أمر بيت بليل، فخذوا حذركم، خذوا حذركم. والذي يظن بهم هذا الظن فهو مخدوع، لا تظن بهم خيرا، والله إنك لمخدوع، وكما فعلوا بأخيك سيفعلون بك، وستندم بعد ذلك وتقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع له الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الحال، مؤامرة. لاحظوا كلها جاءت في سياق واحد، حملة التخويف من الإسلام ما يسمى الفوبيا الإسلام، هذه ثم بدت حملة الاعتداء على أعز ما عند المسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جربونا في الحجاب، جربونا في وضع المصحف في المرحاض في 2001، جربونا في 2004 أيام شراك بحظر الحجاب، ثم بعدها حظروا النقاب في كل دول، معظم دول أوروبية الآن. وجربونا في الرسوم التي كنا نقوم الرسوم المسيئة هنا في الغرب في النرويج والسويد وغيرها والدنمارك، وجربونا في الفيلم الأخير الذي سمحوا فيه في أمريكا هناك وبزعم حرية التعبير، ثم لما قبضوا على الذين اعتقلوا بحكم انه عنده مشاكل في خلف شروط الإفراج فقط، لا ليس من هذا الباب، يعني نوع من التحايل فقط لكي يخدروا ويخدعوا هؤلاء المغفلين الذين يعيشون في العالم السامي الذين قاموا واستنفروا والآن انقلب، يعني تحول الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملامة ومناحة وحملات تمشيط وحملات اعتقال لهؤلاء الشباب الغيورين على الإسلام في مصر وفي تونس بصفة خاصة وفي ليبيا، يعني ما يسمى نزع أسلحة هذه الجماعات من أجل عيون السفير الذي قتل في بني غازي. يعني قتل حتى الذين قتلوا أكثر من 14 أو 20 قتيل لا بواكي لهم، والقصة ورئيس الوزراء في الليبي يعتذر على جرائم القذافي، ويعتذر الشعب الليبي يعتذر للغرب ويعتذر للعالم ويعتذر عن السفير الأمريكي. يا رجل طب لم يعتذروا اليوم، اليوم في الجمعة هذه في الصباح أكثر من 20 قتيل، 20 نحسبهم من الشهداء في منطقة وزيرستان اليوم وأمس يوميا بالطائرة بدون طيار، ولا بقى فين أين هذه المنظمات التي تندد وقامت للتنديد بمقتل السفير؟ طب يا رجل طب أمريكا لم تعتذر لنا أصلا، لماذا لا يعتذرون؟ لا يقتلوننا عمدا، ورغم ذلك لا نجد هذه هذا الانهيار والانسحاق. يقولون في نفس اليوم، لاحظوا في نفس الأسبوع طائرتان في قاعدة أمريكية هنا في غرب لندن، هذه القاعدة الأمريكية مؤجرة من وزارة الدفاع الأمريكية في الأراضي البريطانية، طائرتان تنتظران قبل الحكم، تنتظر أنتم عارفين الحكم في يوم قبل يوم المحكمة الأوروبية العليا، ها يوم المحكمة الأوروبية، تخيلوا في نفس اليوم قبلها بيوم أو يومين نقل الشيخ أبو حمزة من سجن بالمرش إلى سجن لونج لارتن. طب هو لماذا؟ الناس قالت بسجن السجن بيحسنوا له، يعني أنه بسجنوه مع من؟ مع الإخوان هناك، مع الشيخ مشيخ خالد فواز وعادل عبد المجيد وبابر أحمد وهذه المجموعة. لماذا؟ عندما سمعت الخوض هذا تجميع للترحيل وليس تجميع لأي للتحسين كما يقال. في ثاني يوم بعدها، هذه بيومين فقط، نقلوه وقالوا هناك سجن أريح وأنضف. صدق هذا الذي قلته لمن قال لي، قلت صدقني هذا تجميع للترحيل. وفي نفس اليوم راحت المحكمة حاكم على، يبقى انتوا كنتوا عارفين ان في حكم، لماذا رحلتوا هناك؟ ثم الطائرتان راكضتان يعني في رابضتان في المطار في نفس يوم اللي بعد الاعتراض المحكمة العليا هنا، على طول خذوهم في منتصف اللي قبل منتصف الليل يوم الجمعة الماضي، نفس الجمعة الماضي هذا اخذوهم الساعة 11 قبل منتصف الليل ورحلوهم بسرعة. يعني لاحظ السرعة والعجالة في هذا الموضوع وإنجاز. لماذا إعطاء هذه رسالة هامة؟ هم يتعاونون فيما بينهم لكي يعطوا لهذه الحكومات المنهزمة أي شيء من النصر. حققنا نصرا على المسلمين. لاحظ وسائل الإعلام ضخمت وكبرت الموضوع، أو كأن مثلا الشيخ أبو حمزة مثلا لأنه مركزوا عليه أكثر، كأنه مثلا كان هاربا وكان في جبل وراحوا قبضوا عليه واعتقلوه، وهذا الرجل الخطير، الرجل مقطوع اليدان وبيرى بعين واحدة، وعنده أكثر من 11 مسمارا بلاتينيا في رجلي، وعنده عدة أمراض سكري وغيرها، وعنده بعض الأمراض الجلدية. يعني حادث سجني، سجني بالمرش، عذب فيه شخصيا، كانوا يرمونه ويلقونه ويأخذون منه الخطافين، خطاف اللي هو اليدوي هذا، الآلي، اليد الآلية هذه، كانوا يأخذون به ويقطعون أحيانا السلك الوتر هذا الذي يحرك لما يضغط بيده عليه من منطقة المرفق هذا، أخذوه وكانوا يلقونه فيما يسمى البلوك كعقوبة له، وهذا عاجز لا يستطيع أن يحرك، عاجز. أنت تعرف يعني عاجز واحد لا يدين، يعني كيف، من الذي سيلبسه؟ من الذي سيدخله الحمام؟ من أي، أنت بتتخيل أنه هو فلان يعني خلاص، طب وكيف يعمل؟ من الذي يساعده؟ حتى عندما رحلوه أخذوا منه الخطافين هذين، الخطافين اللي هو دي أيدي الصناعية، ورحلوا من غير اليدين. وفي أمام المحكمة طلب المحامي في محكمة، هناك ده محكمة الإجراءات، قال طلبوا، يعني بيستعطفوا المحكمة، أعطوا اليدين الرجل كيف يتحرك، كيف يعمل، يرفع ملابسه، يعمل أي شيء، لأن يعني هذه الخطاف حتى يضغط عليه يستطيع يمسك مثلا كوب، يستطيع يعمل شيء، أو يهرش في جسده. مسألة، هذا خطاف صعب جدا، ورغم ذلك أخذوه يعني منهم، وطلب المحامي اعطوا له ادويه، اعطوا له اشياء. هذه امريكا ام حقوق الانسان وغيره، وفي سجن ايش؟ سجن كولورادو، هو باستيل امريكا، سجن من اسوا انواع السجون، هذا اللي فيه الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله اسره. هم لو كانوا رحماء يقول لك اصل هناك في حقوق ايضا اللي هم الناس العجزة الديسيبل هؤلاء هناك، طب ما كانوا رحموا الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن رحمة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأن يجعل سجنه لعنة على أمريكا وعلى من حبسوه. هذا الرجل ما كم مرة من صرخ في الأمة، يفتشونني داخليا، حتى فتشوا مقعدته دبره، يقول هكذا من سنوات الشيخ عمر. هل رحموه؟ لم يرحموه. مرة واحدة منذ 20 سنة زارته زوجته فقط، يعني إيش بلا رحمة؟ هذه هي أمريكا التي تبكون عليها، هي لم ترحم شيوخكم ولم ترحم هؤلاء شباب الإسلام الذين لفقت لهم هذه التهم، ورغم ذلك سترحم مع أبا حمزة وتحنن على أبا حمزة في كولورادو، هذه في السجون اللي فيه سيد نصير الذي نساته الأمة أيضا، الذي قتل الحاخام كهانة، تذكرون قضيته قديمة، ده بعد ما خلص العقوبة اللي كانت أكثر من 20 سنة، قبل ما بيوم هذه الجماعات اللوبية الصهيونية هناك قالت سيخرج، راحوا أعطوا له محاكمة لا تعرف بيحكموه على ايه، اي لا احد يعرف، قال حكم عليه القاضي، احنا تقول القضاء نزيه، حكم عليه القاضي 100 عام. خلص السنوات، خلص سيخرج كباقية الناس بيوم واحد فقط. سيد نصير ابن بورسعيد، مدينة بورسعيد في مصر، الذي قتل الحاخام في ذلك الوقت، والأمة كان الناس في الفلسطينيون وكله كانوا في فرح وسرور، الناس نسوه هذا حياته كلها في لكي لا يخرجوه نهائيا. قال 20 سنة وخرج بعد، هيخرج بعد 20 سنة، لا بعدين 100 سنة، راحوا حاكموا عليه 100 عام. هذا نفس السجن هو الذي سيذهب فيه هؤلاء جميعا. هذه تقول قضاء نزيه، اي قضاء نزيه؟ دي غابة يا جماعة، ناس متوحشة. وقلت لكم من قبل من خطب قديمة، عندما كانت امريكا في ذلك الوقت في فترة محاكمة الشيخ دكتور عمر عبد الرحمن، شيخ المجاهد بحق الذي تخلت عنه جماعته الذين يقتتون باسمه، هؤلاء الذين خانوه ولم يتظاهروا ولم يقوموا من اجله، ترك ابنه عبد الله وبقية الإسرائيلية التي تجلس أمام منذ أكثر من 2 سنين، هم جالسين أمام السفارة الأمريكية مساكين، ولا لا يوجد لا أحد حتى الجماعة. أين هؤلاء الألوف ومئة ألف نستطيع ويؤسسون أحزاب؟ دخلوا في دين الديمقراطية الآن، فرحون ببعض المناصب، تخلوا عن شيخهم، والله عار وشنار عليهم. كنتم أنتم تقتتون باسم هذا الرجل، والآن لم تستطيعوا أن تحركوا ساكنا، تجمعوا حتى تظاهرة واحدة، ملايين آلاف الناس تزمجر أمام السفارة الأمريكية، لم تستطيعوا أن تجمعوا 100 ألف، 10 آلاف، 5000، لم يوجد جمعنا معظمهم مئات، أقصى شيء مئات 200 300، وأحيانا 20 واحد 50 واحد. رغم ذلك لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا. يا جماعة كلكم بالمثال المصري، المثال المصري خطاب لهؤلاء المنتكسين المتراجعين الذين دخلوا في دين أمن الدولة وغيروا وبدلوا ولا يزالون يرفعون أصواتهم بأنهم هم الحكماء. البسوا طرحا، البسوا طرحا يا قادة الجماعة الإسلامية، البسوا طرحا أخمرة خمارات مثل النساء، لأنكم بعتم شيخكم ولم تحركوا ساكنا. هذا الشيخ عمر، الأمة، الأزهر، العلماء، هؤلاء الذين باعوا هؤلاء الشيوخ وباعوا الشيخ عمر عبد الرحمن، ولم بيانا يتيما، لم يصدروا بيانا يتيما لشيخ أزهري ضرير مسكين منذ أكثر من 20 سنة في سجون الأمريكان المجرمين. أقول لك في سقف ليوم المحاكمة، عشان كل قضاء ونزيه، قضاء ايش يا عم؟ ده قضاء سمائيل ادو ولا سمائيل دول اللي هو بتاع ليبيريا اللي كان حاجة الشاويش، كان افضل من القضاء الامريكي في ايام سامسون هذا الذي كان لاعب البيسبول، قتل زوجته ها وبالادله والشهود والناس كانت تشاهد احنا انا كنا نشاهد في نشرات الاخبار علني ان امريكا وهي كلها قائمه على رجل واحد منقسمه، السود والبيض. السود تعصبوا لسمسون الاسود لاعب الباسبول، والبيض تعصبوا لان المراه كانت بيضاء. والقضاء والجوري والدنيا مكروه شهور، والناس امام شاشات التلفاز، وفي النهاية في نفس التوقيت الذي حكموا فيها على الشيخ عمر عبد الرحمن هو في نفس التوقيت سامسون بالضبط. هذا معترف ومتلبس بالجريمة وعليه الشهود وقتل زوجته علانية بالأدلة كانت واضحة تبرئه المحكمة، وفي نفس التوقيت تحكم على الشيخ عمر عبد الرحمن بالمؤبد باللايف بدون أي شيء، بشهادة مخبر مجرم اسمه عماد سالم الحقير هذا، بسبب أي شيء بدون أي حاجة ولا تهم ولا رجل ضرير هكذا واحد جلس معاه ويسجله وأي كلام، ولكن إلا بالدليل. لماذا حكموا على سمسون بالبراءة؟ تقول لي قضاء؟ أي قضاء، لأنه خافوا من السود البلاد يقول لك حرب أهلية خلاص. قضاء إيش يا رجل؟ القضاء عندهم عندما جورج بوش بجميع المقاييس كان هو ساقط راصد، جورج بوش الأحمق الصغير المجرم السفاح كان في الانتخابات مع الجور علانية، الجور هو الفائز، والمحكمة يعني راحت حاكمة تقول لك على أساس ما المجتمع ما ينقسمش، وراحت مرجحة لك جورج بوش رغم أنه لا بالجميع المقاييس بالعدد بكل شيء الجور، والجور لم ضغط عليه حتى لا يعرض البلد للانقسام، وقال واعترف وتنزل رغم أنه هو الفائز. هل كل تضحكوا على أي قضاء يا جماعة؟ قضاء فين؟ ولذلك لو كان هناك قضاء طب لماذا لم يحكموه هنا؟ لماذا الحكومة هنا كانت ضاغطة؟ لأنها تعلم أن القضاء في أمريكا لا يوجد قضاء، ولذلك سيجنونهم ونرتاح منهم. أما هنا القاضي على الأقل رغم أن القضاء يتآكل الآن ويضغطون عليه، ولو كان القضاء كانوا قالوا القضاء لا هؤلاء لا يرحلون. أنا بحكم بتكلم بقانونين، أنا نطلب أصلا إحنا منظومة شرعية ما لهاش لا علاقة لا بهذه القوانين، بتكلم على قانونين لحسن واحد يستمع أن دي يظن أن أنا أمدح هذه المنظومة. أنا أشفق عليهم عندما قال جورج بوش الصغير والقسيس توني بلير المتحول المتغير ضحك على الشعب البريطاني، ضحك عليهم عندما قال لأنه كان إنجليكانيا وثم بعد ذلك راح محاول قال رجعت بعد أما استقل من رأس الوزراء راح تحول إلى كاثوليكي تكاسلك، يعني خداع مجرم. هذا المجرم الخداع الكذاب هذا، هؤلاء ألم يقولوا إنهم يحسدوننا على ديمقراطياتنا؟ ألم يكن إن المسلمين يحسدوننا على ديمقراطياتنا؟ يريدون خلافة إسلامية من جاكرتا إلى أسبانيا الأندلس، قالها جورج بوش بنفسه وقال هتقولوا بليه؟ طب والله عليك اسأل الناس هل في واحد من حركات الإسلامية اللي هم المنسحقين المنهزمين هؤلاء، هل في واحد فيهم قال خلافة إسلامية من جاكرتا إلى مجلة جماعات المساكين هؤلاء؟ تخيل هو بيخطط لماذا؟ بيخطط للمستقبل لمئة سنة أمام، لا ينظر إلى هذا، رغم أن لا أحد يتكلم عن خلافة إسلامية ولا أي حاجة، جماعات لا حزب التحرير، بعض الجماعات الإسلامية هي تحلم بذلك، لكن بقية الأمة نائمة تائهة وحكام خونا باعوها، أحفاد أبو رغال هم الذين يحكمون العالم الإسلامي الآن. ولذلك هم اشترعت كل قضاء، أي قضاء، فرنسا التي تستبيح دماء المسلمين كل يوم، الأسبوع الماضي يقتلونها، يقول لك خلية نائمة ورحنا الوجاء فتح علينا النار، يقتلون بكل برود، استباحة لدماء المسلمين واستحلال، ليس علينا في الأميين سبيل. ثم يحاكمون من بقي منهم، يحاكموا الناس بالشبهة، وهذا ما حدث. وحذرنا إخواننا والناس هنا، يا جماعة لا تظنوا في قضية سوريا بصفة خاصة، سأعلق عليها إن شاء الله الأسبوع القادم، ولكن أتكلم الآن إشارة على الذين قبضوا عليهم في مطار هيثرو. هذا الرجل طبيب جراح وزوجته رجعين، وكانوا رجعين من مصر، قبضوا عليهم. هي الهدف ماذا؟ الآن لا تظنوا أن بريطانيا وأمريكا لأنهم يتكلمون أنهم يريدون تغيير بشار الأسد وهذه العصابة معناها أنهم سيرضون عنكم وأنهم يريدون بالجهاد هناك، لا، لا يريدون ذلك. انظر مراقبة معظم الشباب في منطقة إسترلاندا بصفة خاصة، القبض عليهم حتى الآن، وبعضهم ملفق له تهم الآن أنه كان في سوريا أو أنه يريد أن يذهب إلى سوريا، وبعضهم عشرات أكثر من مئات الناس معتقلة هنا في بريطانيا يا جماعة، من هؤلاء بصفة خاصة من إخواننا من باكستان والهنود وبنغلاديش وهؤلاء، لأنهم عندهم حماس وعندهم يريدون أن يدافع عن بلاد المسلمين، فظنوا بالحكومة خيرة، فده بيقول لك رايح للإرهاب. لا، انت مش تعتبروا ان ده رجل شرير ولابد من ازالته، وانتوا تعلمون ان لابد، لا، الشباب بيسافروا بالحكم الاغاثة، يعني لا يذهبون انهم رايحين يقاتلوا، يعني هو بيذهب رايح الاغاثة، مؤن أدوية أموال مثل هذا لما يحدث في كل جميع الأماكن اللي فيها حرب. لا تظنوا أن بيشاور سترجع مرة أخرى وأن موضوع البوسنة وكرواتيا سيرجع مرة أخرى. هؤلاء الغرب يستفيدون من الماضي. الآن عندما كان الناس يذهبون إلى بيشاور ويذهبون إلى باكستان يقولون تذهب تعمل أي شيء لا أحد يعترضك، وحتى لو اعترضك تقول له مسلمان وتقول له أنا زندباد وأي جملتين يتركك، عربيان مش عارف إيه، يقول لك ما شاء الله. ها، لكن أنت قل في إسطنبول، إسطنبول وكل دي أوكار تجسس، كل مخابرات الدنيا بتكون في هذه الأماكن اللي فيها متخمة للحروب، إسطنبول الآن وكر الاستخبارات ويقبضون على الناس ويراقبونهم. أحد الإخوة هنا قال لي هذا، أنه كان ده متخصص في الإغاثة فقط، أحاطت به سيارات وأوقفوه للشرطة والأمن البوليس هناك، وأخذوا وقالوا له أخذوا منه الحاجة وقالوا ارجع، وختموا على جواز ممنوع يدخل تركيا لمدة سنة. هذا أردوغان خليفة المسلمين، أردوغان الذي يتكلم أنه ينشر لكم الإسلام. يا جماعة هذا أمريكا هي التي تقول لأردوغان لا تسلح هؤلاء المعارضين بأسلحة ثقيلة، لا تسمح بأسلحة ثقيلة، وهي التي تفرض على الأوروبيين ذلك، ممنوع أسلحة ثقيلة. الذين يشيطون ويحاصرون ويعدون الصحوات الآن، المؤتمر الذي أحد المشايخ السلفية اللي عقدوه يسمى المؤتمر معسكر توحيد المعسكرات، توحيد جبهات كلها في جبهة واحدة، هذه الجبهات جبهات صحوات السعود والأتراك والأمريكان. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم وجدوا أن جبهة النصرة وجماعات مجاهدين هذه مستقلة وتحقق انتصارات، فإذا بهم يريدون الحيلولة بين هؤلاء وهؤلاء، وبعدين أمريكا تقول لهم هؤلاء لو اكتسبوا شعبية سيهددون الجولان فيما بعد ويهددون أصدقائنا، فإذا لابد من توحيد هؤلاء الذين في الخط الديمقراطي عن طريق شيخ سلفي كان يناقش الشيعة وينظر الشيعة، لأن آل سعود كانوا في ذلك الوقت ضد الشيعة، فإذا هو ضد هذا الرجل المنتكس المرتكس هذا هو الذي يقود الآن هذه الصحوات وعمل اللي عمله هناك في اسطنبول على الحدود هذا المؤتمر الكبير مع بعض تحالف مع بعض قيادات الإخوان المسلمين كل هذا بغية ماذا؟ بغية القضاء على الجبهات الإسلامية هناك الآن وخاصة جبهة النصر. طب هؤلاء يحققون ما لم تفعلوه أيها القاعدون؟ من الذي ضرب المكان القوات الجوية؟ من الذي أحدث عمليات دمشق وحلب وإدلب؟ من الذي وعلني مصورة علني ها؟ من الذين تعاونوا أول أمس في نشر موضوع الوكر الاستخبارات هناك؟ من الذي يقوم بهذه العمليات؟ وأين هؤلاء الذين كانوا يتشككون في جبهة النصرة؟ كل هذه أفلام الفوتوشوب وأفلام هؤلاء أدعياء هم يحققون نصرة. هل اشترأ أحد أن يقوم بالقوات الجوية؟ رجل أنتم لماذا تستخفون بهؤلاء الشباب؟ لماذا تظنون أن أمريكا هي تقول للشيء كن فيكون؟ لماذا تظنون أن كل شيء لابد أن يخرج عن طريق أمريكا؟ هؤلاء لا علاقة لهم بأمريكا ولا بأم أمريكا ولا بالغرب ولا بالشرق ويحققون هذه الانتصارات. لكن الذي سيحدث الفتنة ويؤدي إلى هذه المصائب هذه الجبهة الصحوية الجديدة التي أسست على يد هذا الشيخ السوري الذي حبيب وربيب والذي تربى في حضانة آل سعود بزعم أنه شيخ إسلامي وسلفي وبقية الناس وهي ديمقراطية وملوخية ومش عارف كل هذه الموضوعات المهم لا تكون فيها إسلامية كل نحن كلنا شركاء في الوطن ونحن كلنا هذا كل الهدف من هذا هو تحييد وتقزيم الحركات الإسلامية الجهادية. ولذلك لاحظوا بريطانيا تقوم بهذا الدور بالتجسس على الشباب والقبض عليهم الآن يقول لك لن نسمح رئيس وزراء بريطانيا يقول هكذا لن نسمح لأن يذهب البريطانيون يقصد المسلمون البريطانيون لمثل هذه الجبهات ويرجعوا كإرهابيين. يعني أنتوا بتظنوا إيش؟ لا هم يستفيدون من أيام بشاور وأيام كوسوفو وأيام البوسنة والهرسك وأنتم يا شباب لا تستفيدون. تروح عمل لي مشي لي رايح وبعضهم يقول لك الحكومة هنا بتغض الطرف الحكومة هنا ما شاء الله بتكلنا لو عايزين حاجة بعضهم يساذج يقول لك ممكن أحد المخبرين يقول له أموظف وظف حكومة يقول له لا الحكومة راضية عنكم اذهبوا لأن احنا ضد بشار الأسد والمسكين يروح يتكلم براحته وممكن كله يساعدوك. وأحدهم يقول لك في دولة أوروبية قالوا أنهم يساعدوهم بالسلاح لو عايزين يشتروا يا رب يستدرجوك ويدمروك ويأخذوك ويصطادوكوا كيف ترضى أنك تكلمونا مع هؤلاء أصلا؟ لا يعني أنتم في غفلة في كيف أنك أنت مغفل للدرجة دي؟ هل تأمن هذا؟ هذا ملمس ناعم مثل ثعبان سيلدغه وهذه قبضه واعتقالات هنا في بريطانيا بتلكيك واحد جاي جراح سوف تقبض عليه وتعتقله بزعم أنه هو شاكين في أنه كان في سوريا. طب ما هو كان بيعالج الأسرى إيه المشكلة يعني هو لم يكن يعني شيء سر إيه بيعالج الجرح طبيب جراح ايش ما هي المشكله وارهاب وعاملين له ضخموا الموضوع بالاضافه الى ما لم يعلنوه اللي هو اعتقال بعض الشباب والتجسس عليهم هاتفيا وعبر الانترنت وغير ذلك. والشباب هم الذين يعطون انفسهم ويسلمون انفسهم لقمه سائغه لدى هؤلاء المخبرين. يعني فلتحذروا ولا تأمنوا لأنهم ضد بشار الأسد الآن. لكن قلنا لكم لو أرادوا أن يغيروا بشارا منذ سنوات لغيروه لكنهم لا يريدون لأن من الذي سيحرس مصالح هذا الكيان الغاصب لفلسطين؟ إسرائيل هي التي تعترض الحاخامات يعترضون لم يجدوا حتى الآن الشخصية المناسبة. ولكن الذي يخيفهم الآن هذه الحركات الإسلامية والرايات والأفلام التي تخرج في اليوتيوب والإنترنت بأنهم يحققون انتصارات. لكن الذي يريد أن صدق هيعملوا مثل ما حدث في ليبيا هؤلاء أول شيء لو حدث انتصار أمريكا ستشترط عليهم الشرط الأول نزع أسلحة هؤلاء طرد جميع الغرباء من هنا اللي هم الغرباء يعني المسلمين سيتردون ها؟ لكن الإيرانيين وحزب الله وعلى جيش ما يسمى الدجال هذا مقتدى الصدر كل هؤلاء الذين يقاتلون الآن السوريين لا هل ليسوا أجانب؟ الأجانب فقط هم مسلمون يكونوا أهل السنة وهم شباب المجاهد فقط هؤلاء. ولذلك أمريكا هذا هو الشرط الأساسي لكي ترضى عنهم أمريكا. فخذوا حذركم، الله فوق أمريكا وغالب على أمريكا وقادر على أن يدمر هؤلاء الذين ولغوا في دماء البشر، وليس في دماء المسلمين فقط، في دماء البشر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا آية في أمريكا وأعوانها يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك ابن عمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا في سوريا، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في الشيشان وكشمير وتايلاند والصومال وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.